هنا القاهرة. الوزة ماتت. الوزة ماتت تمثيلية كتبها عبد الوارث عصر ويخرجها السيد بدير. ماتت زي ما انت سامع. وزتني وزتني ماتت ازاي؟ حدفتها مرات عمي بطوبه مات. يا دهوتي يا ده الخراب اللي جانا السنه. هو كل يوم وزه ولا فرخه ولا دي؟ يا سليمه انت يا سليمه. بس تعالي يما مفيش لزوم. اوعى كده يهجك لزوم في مخك. انت يا سليمه يعني مش سامعاني يا اختي؟ ما تردي يا دلعاد. خبر ايه يا ام العز؟ مال مالي موت وزتنا ليه؟ ما موتهاش يا خي، هي اللي دخلت عك في الدار نشتها بطوبة جت فيه. يعني وبعدها لك باقي هو كل يوم تقتل لنا وزة؟ ما انتوا وزكوا كتير. امال مسمينك ام الوز ليه؟ بتتنجواري علي؟ انا ام العز غصب عنك. طب والنبي والنبي من هنا ورايح لو رفت لكم طيره كده ولا كده من اللي مودراه؟ فشر ده كل كتكوت قصاد عين. قصاد عين يا عيبه يا جليله القصر. ياما مش كده. اسم الله على اصلك اللي من القصر العالي. يا مرات عمي عيب عيب. انت مش شايف امك وطوله لسانها تقول لي جليله القصر؟ انت اللي طولت اللسان وجليله الحياه كمان. اما عجيبه يا اخوان بتتكلمي كمان يا بنت الغفير انت. عيب ياما بقى عيب. انت شاهد يا عبد السميع على امك وقلة حياهي؟ اني ابويا غفير؟ ابويا اللي كان شيخ غفر البلد على سن ورمح. الدور والبقية عليك انت يا اللي جينا من البندر مش عارفين اصلك ايه. ايش وصالك انت الاصلي؟ ابوي ده انا ابويا كان متوظف جد الدنيا في المدرية. ايوه كان متوظف باربعة جنيه ما يسقوش المية. فشرتي كان بعشرة جنيه. وطربوشه طربوشه عمر ابوكي ما حطه على راسه. ده انا لبدت ابويا تشتري اربع طرابيش. يا اخواني ده مش كلام دي. الله خبر ايه يا مرات عمي؟ انت مش هتبطلي نكشي بقى؟ نكشي يا واد انت رخر يا هايف. انت مش شايف امك؟ ما هو انت اللي جريتي من الاول تقتلي وزتنا ليه؟ اهو كل يوم من دهو. اما اشوفكوا هتعملوا ايه؟ نعمل ايه ازاي يعني؟ هي سايبه. طب وريني شطارت. يعني عشان حوشكوا الناحيه التانيه بعيد عني وحوشنا جنبكم تقوموا كل يوم تقتلوا لنا حاجه من طرني؟ اللي يتطرف ويخش عندي ما يرجعش سليم. وهي الوزه كانت دخلت عندكوا؟ ده انتوا ضربتيها وهي بره دارك يا مفتريه. طب والنبي مسكتوا النهارده ما هو فايت عليكم بخير. طب قدمي كده وشوفي اجرالك ايه. طيب ادينا هو خدي باقة يا مات يا عمي يا عالم يا هو يا هو. سبيها يا ولي انت يا ولي انت سبيها يا ملعز. تعالى تنطاو يا اخي حش مراتك. وانت ما تحش مراتك ليه؟ ما هي المتعدية. اوعي كده روحي. اي اي اضربنا اخوك وانت واقف يا حافظ كويس كده. اه يا قلة الرجال. طب والله العظيم ما اللي بعتني اخوات النهاردة. ابعتي اللي يعجبك ابعتي. دي مش عيشة دي. خش جوا يا ام العز خشي. طب اما اشوف هتاخد لي بتاري ولا لا؟ والله والله ما انا قاعده معاك الا مخدت لي بتاري. خبر ايه؟ ايه الحكايه يابا؟ تعالى يا عبد العال تعالى وشوف امك بتنضرب وابوك واقف. ايه؟ ما انت اخرى ضربتها يا مرات عمي. يعني ايه يا عبد السميع؟

أو قاعد في الأزهر يجي 10 سنين برضو تعلم. وبعد ما خرج من الأزهر طول عمره يقرأ الكتب ويبحث العلماء وكلهم يقولوا عليه أهل علم. وإحنا خدناه من علمه، احنا في الفدانين اللي اشتراهم ومالكين الري بتاعني. ايوه انت لازم تشتريهم يا حاج. اشتريهم يعني ايه؟ وانا ما اشتريهمش ليه يعني؟ والله اللي ينزلهم لقطم رجله. بلا ما اعرف بقى يا حافظ، انت ومراتك تقطم رجلي وزه رجلي فرخي. طيب بكره شوف انا رايحه لاخواتي واوريك نشتري الفدانين ولا لا. يابا ما تاخد عمي وتحصلوا سيدنا وتصلوا معاه، انت مش قلت له محصلينك؟ خبر ايه يا ام العز؟ خبر ايه؟ رجعت تاني ليه؟ مش قلت راح اتعزف ميت ابو سالم؟ اعز ايه وهني ايه؟ ايه؟ اعز روح ايه؟ اعزك انت دي. قوم شوف المصيبة اللي حصلت وحطت على دماغني. مصيبة ايه يا ولية؟ عمي بنا الحيطة حدت ايه وسخنة ايه؟ قوموا شوفوا اللي عملوا فيكم الشيخ صبيح. الشيخ صبيح؟ ماله؟ جراله ايه؟ جرالنا احنا ايه؟ انا فايت على السكه من قدام غيطنه وطلع مغرب على ميت ابو سعد إيه؟ ببص كده لقيت الترعه اللي فايته في ارض الست سميره وبنروي منها. مفيش ازاي يا ولي؟ مفيش، طارت راحت اتهدت، بقت ارض وانضرب فيها الخط بالمحراب. يا نهار زي بعضه. ازاي الكلام ده بس؟ عمل كده ازاي؟ امتى تكونش عينك زغلت يا ام العز؟ زغلت ازاي يا راجل؟ هو انا حتوه عن ارضيني وترعتني؟ ده هديدها هدد كده لحد حدود الست سميرة وسايب بقيتها ماشية في ارضنا زي ما هو. لكن يا حسرة، خراب ناشفة جتة من غير روح. يعني زراعتنا ماتت خلاص. نادي عمك يا عبد السميع. حاضر ياب. وعمه حيعمل لك ايه؟ ده يتمنى اليوم ده. يتمناه ليه يعني؟ هي مش مصيبة عليه راخر، الترعة فايتة بين أرضي وأرضه ورأينا احنا الاتنين عليها. ايه والله ده يتمنى لنا كل مصيبة ولو خدته في الرجال. يا ولي حرام عليك. ايه عايزيها ابوك مني؟ يمكن عايز اركع الصبح. انت يا ولدي عبد العال. ايوه يامي. ما تتلمي بقى يا سليمة. دي حافظ. ايه الشيخ صبيح هد الترعة اللي بنروي منه. ايه هدها ازاي؟ زي ما بقول لك كده. إيه؟ اسال ام العزه اهي. خدت اتعزف ميت ابو سالم بدري لقيتها مهدوده. يا نيبتي هدها انت؟ انا فايت عليها امبارح العصر. وانا كمان كنت هناك لحد المغرب والترعه قاعده. يعني هدها امتى؟ بالليل. ايوه لازم بالليل، ما هو راجل عاتي لملها 10 12 نفر من عياله وولاد الكتاب بتاعه. ايوه ما تاخدش معاهم ساعتين. المهم مش فولكوا طريقي يا ناس. ايوه انا ابعت لاخواتي والم الرجاله الليله الجاي نرجعها زي ما كان. ما يهدها تاني يا نصحي. نقعدوا عليها بالنبابيت واللي يقرب منه ياخد نصيب. نبابيت ايه انت راخر يا شيخ كده؟ ومال يابا، مش احسن ما احنا قاعدين هنا بالنبابيت لبعض على حتة حيطة لا هنا ولا هناك؟ احنا بقالنا ومال الكلام ده دلوقت؟ ما تيجي يا طنطاوي نشوف الراجل ده كلامه ايه. خدوا عيالكوا وياكوا ليكون موقف لكم رجالي. لم اخواتك يا عبد السميع، وانت راخر يا عبد العال لم اخواتك. لم. حاضر يا عمي. يا مجاهد يا عويس يا ابو ستة. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. الله ما تخش يا عبد العال. ايه الحكاية يا اخوي؟ ايه اللمة دي كلها اللي برا دي؟ دول ولادكم؟ ما تقول لهم يجوا يا اخي خشوا الدار. لا خليهم برا بزيادة. احنا بزيادة بزيادة. قهوة يا بيت. مش عايزين قهوتك. احنا جايين نشوف ايه حكاية الترعة اللي هدتها بالليل دي. عمايل دي ليه يا حافظ؟ هو انا تعديت على ارضك؟ تعديت على ترعه الري بتاعتني. وملناش ري غيرها يا سيدني. ما عندكم يا اخي الترعه التانيه اللي فايته بحري ارضكم؟ هي دي تنفع؟ ده احنا فضلها التحتاني ما توصلناش ندعه ميه منها الا اذا روا اللي عليها كلهم. استناهم اما يروا يعني زراعتنا تموت. ونعمل لك ايه يا حافظ؟ حاجه في ملكي وهديتها. انت شريكي ازاي بس يا سيدني؟

ما يمكن يغلبنا أبدا يا طنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم، والله ما حد غلبكم غيري يا حافظ. ايه الكلام ده يا سيدني بعد ده كله وجايلنا بيوتنا كمان؟ ايوه، ولا منجيش ليه؟ هو انا ماليش عليكو حق التعليم؟ تعال يا عبد السميع خش، ما تستخباش. تعرفوا ما عندكوش حد فيه الخير الا عبد السميع. اشمعنى؟ جاني وجاب لي كل اخباركم، وله نص ساعة موقفني جنب شباك المنظرة من برا عشان اسمع حديثكم. كده يا واد يا مقطوم الرجل انت، كده اضربوا اضربوا يا طنطاوي. ايوه اضربوا. خلي عنكم انتوا يا مرات عمي، محدش ضربوا غيري. اقعد يا عبد العال، حوش ابنك يا عم. حوشوا انا لازم اضربوا، حوشوا والا والله العظيم الم عليكم البلد كله. يا عم لازم اضربوا. يا ولد عايزين نعاتب ابننا. ادبوا روحكم يا خاي، ابنكم ده يسوى تجلو، هو اللي فهمني دونا عنكم كلكم. فهم انك عايز تخرب بيوتنا يعني؟ ما هي كانت هتخرب لوحدها. هي ده انتوا اللي تستاهلوا الادب. احنا بنقول يلا خطوة لقدام، الاتحاد الاتحاد يا عالم، كل نفر قلبه على التاني، وانتوا لسه دايرين في المسخرة وقلة الحياة والعناد والنزاع ويا بعض. ايش يفوقكم؟ ايش يرد عقولكم في دماغيتكم؟ لازم مصيبة تحسوا بيها لما تكويكم، وهو الحمد لله اتكويتم وفقتم. انا سامع بودن ام العز تقول مساغي يتباع، وسليمة تقول ابدا مساغي اني. هو فيها احسن من كده بقى؟ خد يا خي، خد يا حافظ، اقرا. اهدي اهدي. إيه؟ اقرا معاه انت راخر يا طنطاوي، وفتح عينك كويس. مين ده عقد بيع ابتدائي؟ باسم مين؟ من الست سميره الى طنطاوي حسنين وحافظ. اهدي لنحن. لا لخيالكم. انت يا سيدنا اللي جبته؟ امال مين يا خايب؟ ماني عارف يابا من ديك النهار، سيدنا ما اشتراش الفدانين، جاب العقد باسمكم وكان عامل كده بس عشان تصطلحوا مع بعض. حقك عليا يا سيدنا. طب والله العظيم ودي راسك اهي. والله كسفتنا يا سيدنا، بس حندفع التبر ازاي؟ لموا المساغ ده، بيعوه ودفعوا حق، وانا متفق معاها تصبر عليكم بالباقي للسنة الجاية. الهي طول عمرك يا سيدني، ولا يحرمنا من بركتك ابدا. وحية النبي وحية النبي، انت بركة البلد كلتي. البركة في الوزة يا سليمة. الوزة ماتت اهي، صحي التاني. النبي تسامحنا يا سيدني، شكنا فيك كم يوم. ايوه النبي تسامحني. اسامحكم بس على شرط. قابلينه ايه هو؟ كل يوم الصبح كده تتوجهوا للقبلة وتقروا الآية، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. استمعتم إلى تمثيلية الوزة ماتت، كتبها عبد الوارث عصر وأخرجها السيد بدير. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة وصف، عبد الفتاح غبن، ملك الجمل، عبد الغني أمر، فرج النحاس، صلاح سرحان، عبد الوارث عصر.